اقسم بالله العلي العظيم يا بجملك حلو حلو الاخبار يا ابو جمعه. يعني الشيخ محمد هليل موديل 92 يا ابو جمعه. اقول النبي عم الشيخ محمد جمعه والنبي توصي علينا يا مصر. يا عم انا قعدت جنبك اهو. انا هشوف كده في ايه. رايق يا ابو ليلى. الله يكرمك يا عم الحاج. Yeah. Thank you.